بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر رجب عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 83 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد، قد قلنا في كثير من افتتاحيات هذه الدروس أن التوحيد أمره عظيم وشأنه خطير، فإن الله عز وجل قد يعفو عن المعاصي والقصور والتقصير الذي يكون في غير التوحيد، وأما في التوحيد فإن الله عز وجل لا يتجاوز عن من يقصر فيه، فإنه هو الغرض والقصد من خلق الإنسان، لأن أعمال الإنسان في العبادات وفي الحركات تدور بين دائرتين، دائرة التوحيد ودائرة الشرك، وهي التي سماها الله عز وجل الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإنسان له حركتان، إما حركة توحيد وإما حركة شرك. وأما المعاصي التي تكون في بسبب ترك أمر أو تقصير في أمر أو ارتكاب نهي مما يتعلق بحظوظ النفس وشهواتها، فهذه معاصي فهي في رحمة الله عز وجل، قد يعفو عنها لعبده وقد يؤاخذ بها. أما الشرك الذي يضاد التوحيد فإن الله لا يغفره عز وجل. وأكثر ما وقعت فيه الأمة في العصور المتأخرة يتعلق بقضايا التوحيد، فإن المسلم لو كانت له جولة على بلاد المسلمين لرأى من القصور في التوحيد أمرا عظيما، وهذا القصور قد يعفو الله عن أصحابه إن كان هذا منتهى قدرتهم وتفكيرهم، لكن إذا كان هناك تقصير في البحث عن الحق وعن معرفته فإن الله عز وجل لا يعفو عنه بل يؤاخذ به. فالله عز وجل قد أقام الحجة على الناس، فحيث أنزل الكتب وبعث الرسل وأقام عليهم الحجة بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يعد هناك عذر للمسلم الذي يرتكب ما يضاد التوحيد. فالتوحيد أمره خطير، وما منا إلا وهو محتاج إلى هذا الأمر، إلى معرفته والعمل به، فإن الإنسان حياته قصيرة وكل منا راحل ولا يدري متى يرحل، فإنه قد جاء إلى الدنيا في هذا الوقت وفي هذا الزمن بدون اختياره، وسيرحل بدون اختياره. ويضرب بعض الناس مثلا للإنسان المغرور بإنسان كان في طريق موحشة، وإذا وراءه أسد يطارده يريد أن يفترسه، فهرب من هذا الأسد، ففي الطريق وجد بئرا وعليها في رأسها حبلان، حبل أسود وحبل أبيض، فتعلق في الحبلين ونزل إلى البئر فرارا من الأسد. وعندما وصل في منتصف البئر فنظر في قعر البئر، وإذا في قعرها ثعبان فاغر فاه، فهو بين أمرين، بين أسد يطارده وبين ثعبان في قعر البئر ينتظر سقوطه ليأكله. فنظر في أمامه في جدار البئر، وإذا في البئر عسل، فنظر في أعلى البئر وإذا هناك فأران يقرضان الحبلين، الحبلان تقرض من الفأرين في رأس البئر، فانشغل بالعسل يأكل العسل ونسي التفكير في مصيره وفي نهايته. فيقول علماء مثال ذلك الأسد مثال الموت الذي يطارد الإنسان، الإنسان يهرب، وكم يحرص على الحياة وعلى البقاء، ولكن الأجل إذا جاء لا يتأخر الإنسان عن أجله ومصيره. والثعبان الذي ينتظره قبره، فما منا إلا سينزل إلى ذلكم القبر وسيأكله الدود، وسيلقى في قبره ما قدمه من أعمال صالحة أو طالحة. والحبلان هما عمر الإنسان، أجل الإنسان، والفأران هما الليل والنهار، فإنه كلما مر عليك ليل نقص من حبل عمرك، وكلما مر عليك نهار نقص من حبل عمرك، وما تنتظر إلا أن تسقط في تلك الحفرة، فإن سقطت فيها موحدا فهناك تفرح بلقاء الله عز وجل وتسعد بلقائه سبحانه وتعالى، وإن لقيته مشركا عاذنا الله وإياكم من الشرك، عندئذ يندم الإنسان ويقول ربي ارجعون، لكن ما هناك عودة إلى الدنيا، ما هناك إلا فرصة واحدة، هذه الحياة، إما أن تستغلها فيما يسعدك في الدنيا والآخرة، وإما أن تشغل عنها بشهواتك وتعيش طوال حياتك وأنت مقصر في حق الله عز وجل. فلا بد لنا من معرفة التوحيد وتحقيق التوحيد في كل جوانب حياتنا، فإن التوحيد دائرة تشمل حياة الإنسان كلها من جميع جوانبها، وينبغي له أن يحذر أن يقع في أمر يضاد هذا الأمر أو ينقصه، وذلك لا بد فيه من التعلم ولا بد فيه من التذكر. الإنسان قد يعلم لكن يحتاج إلى التذكير، ولهذا شرع الله عز وجل في كل أسبوع يوما يجمع فيه المسلمين ويجلسون في بيت الله منصتين، ثم يرقى الإمام على منبر المسجد ويلقي عليهم كلمة يذكرهم فيها في كل أسبوع، لأن الإنسان ينسى، فإن أبانا آدم عليه السلام الذي قد أكرمه الله عز وجل بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأعلن عن مجيئه قبل أن يخلقه، وهذا تكريم من الله له، ومع ذلك نسي آدم عليه السلام أمر الله ونسي تحذير الله، فالإنسان من طبيعته النسيان، فإن لم يكن له ما يذكره وإلا فإنه مع مرور الزمن يغفل، يكثر النسيان حتى يصبح غفلة، والغفلة إذا أحاطت بالإنسان فإن أمرها عظيم، بعد ذلك يسمع التذكير ولا يتذكر، يسمع المواعظ ولا يتعظ، يسمع القرآن ولا يخشع، لأنه محاط بغفلة، مثل الإنسان الذي يحاط بسور من كل جوانبه أو يكون في داخل غرفة لا يسمع الصوت، تناديه وهو لا يسمعك، فإن كانت من زجاج يراك لكن لا يسمعك ماذا تقول. وهكذا الإنسان إذا أحيط بالغفلة قد يسمع، وقد ذكر الله في الكتاب كثيرا أنهم يسمعون ولكن لا يعقلون، فالسماع هو سماع التعقل لا سماع الأصوات والألفاظ. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمر بن ربيعة رئي من الجن، فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أت سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس. ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل، فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة، وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي، قاله الحافظ: قلت وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك. نعم، هذا استكمال أو استطراد في بيان أسباب نشوء الشرك في بلاد العرب وخاصة قريش، وقد كانت على ملة إبراهيم عليه السلام. هذه الروايات في الحقيقة كلها أسانيدها فيها شيء من الضعف، لكن هذا قد اشتهر، لكن تحديد كيف ظهرت الأصنام في الحقيقة ليس هناك دليل صحيح إلا ما مر معنا من حديث ابن عباس في البخاري، وقد سمعنا ما فيه أنه حديث منقطع، وأن العلماء استعظموا إدخال البخاري هذا الحديث في الصحيح، لكنه أصح حديث في هذا الباب. أما غيرها فكلها يعني آثار من آثار الإخباريين، والتاريخ كثير منه لا يصح، ولهذا لا ينبغي لنا أن نعتمد على كتب التواريخ، فإن التاريخ هو روايات ليست لها أسانيد، إنما يقال حدث كذا وقع كذا وقيل كذا وروي كذا، وهذه كلها روايات إنما تكون من باب الثقافة العامة أو يعني الأسمار، أما يعني أن تكون علما أو أن تكون حقائق مسلمة فلا. المسلم عليه أن يحرص ألا يقبل الخبر إلا إذا ثبت سنده، خاصة إن كان يتعلق بالدين أو يتعلق بحقوق البشر. أحيانا تكون في تراجم الأشخاص روايات عجيبة، إما لأصحابها وإما ضد أناس معينين. مثلا لو أخذنا أحد أعلام الأمة وأئمتها وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هذا أول إمام من أئمة المسلمين في المذاهب الأربعة، وبعضهم يرى أنه من صغار التابعين، لكن ليس هو من التابعين بل من أتباع التابعين رحمه الله، ومع ذلك قد كثر في ترجمته من الآثار التي تطعن عليه، حتى إن البغدادي رحمه الله في كتاب تاريخ بغداد أورد ترجمة لهذا الإمام الذي قد اتفق على جلالته وعلمه وإمامته، أورد في ترجمته 100 صفحة، نصفها تطعن عليه ونصفها تمدحه، وعندما نحقق في أسانيدها نجد كثيرا منها لا يصح. فإذا التاريخ لا ينبغي لنا أن نقبله، وحتى الأقوال المنسوبة إلى الصحابة والأقوال المنسوبة إلى التابعين والأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست كلها صحيحة، وما نراه في كتب الفقه الإسلامي وفي كتب الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور والجوامع الطبراني والمستدرك للحاكم وغيرها، كثير منها بل أكثرها لا يصح. فلا ينبغي لنا أن نقبل كل رواية، والعلماء قد اجتهدوا في تحقيق الأحاديث، أما الآثار فلم تلقى في الحقيقة من العلماء اهتماما كاهتمامهم بالأحاديث، مما أدى إلى وجود آثار كثيرة لا تصح. فإذا المسلم عليه أن يتعلم هذه الأمور حتى يتعامل معها بطريقة صحيحة سليمة. فمثلا قد ينسب إلى الحسن البصري قول، أو يقال أن الحسن البصري كان قدريا مثلا، وهذا وقد نسب إليه، فنبحث نحقق في المسألة لا نجد لها سندا، قد يقال أن قتادة ابن دعامة الدوسي كان قدريا فنحقق فلا نجد لها حقيقة وهكذا. فإذا لا ينبغي لنا أن نقبل الأخبار لا في الأموات ولا في الأحياء إلا إذا كانت موثقة. ولهذا لو جاء ثلاثة أشخاص فشهدوا أن فلانا من الناس قد رأوه يفعل الفاحشة ويطلب في مثل هذا أربعة أشخاص، فلو جاء ثلاثة أشخاص فإنهم يجلدون حد القذف لأنه لم يكتمل النصاب. فحقوق الناس أمرها عظيم، فما بالك في غيرها. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن الله أمر عز وجل بالتثبت في الحقوق وبالتثبت في القضاء في الدرهم والدينار وفي العقائد وحقوق الناس من باب أولى. فهذا منهج المسلم وطالب العلم، أن يحرص ألا يقبل الخبر إلا إذا صح الخبر، سواء كان في حقوق من مات من العلماء أو من العباد أو من الصالحين أو كان في حقوق الأحياء. هذا يريحه وهذا يقطع قيل وقال. قد جاء الحديث بالنهي عن قيل وقال، إن الله يكره، إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فأكثر الأخبار اليوم قيل كذا ويقال كذا وروي كذا وذكر كذا، لكن لو تبحث من قال ما يستطيع شخص أن يحمل عهدة هذا القول. ونحن في حاجة إلى أن يكون لنا منهج، وهذا المنهج يقوم على الأسس العلمية الصحيحة. لا يقبل الخبر ولو كان في فاسق إلا إذا كان هذا الخبر متواترا مشتهرا، فعندئذ يكون من باب الشهرة. لكن لو فتح الباب في نقل الأخبار لرأيت عجبا. والله يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ليش يندم المسلم؟ لأنه أخطأ في أمر كان ينبغي عليه فيه التثبت. يقول بعض العلماء: إن الله جعل ناقل الخبر فاسقا حتى تثبت عدالته. نقل الخبر من أخطر الأمور، فينبغي لنا أن نتأنى وأن نتريث في كل ما نسمع، ولا ينبغي لنا أن ننقل كل ما نسمع خبرا ننقله، وخاصة إن كان يتعلق بالحقوق أو يتعلق بالعقائد أو يتعلق بأمور التشريع أو الحلال والحرام، إلا إذا كان أمرا ثابتا عن طريق النقل الصحيح. إذن مسائل التاريخ أكثرها لا يصح، وإنما العلماء يريدونها من باب الاستئناس لبعض الطرق التي صحت كما مر معنا قلنا في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندث يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. إسناده حسن. هذا الحديث أورده الحاكم رحمه الله بإسنادين وصححهما، وقال في الأول على شرط الصحيحين، قال في الثاني على شرط مسلم، وأقره الذهبي رحمه الله، لأن الذهبي قد تعقب الحاكم في مستدركه فأقر بعض ما أورد ورد بعض ما أورد. وهذا الحديث يصح يعني من حيث الجملة، لأن أصله في الصحيح كما سيأتي معنا. عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، فإنه أحدث وقد كان سيد قومه خزاعة، سيدا يعني كانت له مكانة اجتماعية، فأتاه الشيطان. كيف أتاه الشيطان؟ الله أعلم. قد يكون أتاه في النوم، وقد يكون أتاه بعض إنس، بعض شياطين الإنس فأغراه وأغواه. فهو أول من غير دين إبراهيم، ولهذا في الحديث أن من سن سنة حسنة كانت له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الشخص هو أول من غير دين إبراهيم، فحمل وزر كل من عبد الأصنام، لأنه كان هو السبب. وقد سيأتي الحديث أن الرسول رآه في النار يجر قصبه في النار. أما السائب، السائبة والبحيرة والحامي، هذه أسماء للبهائم للأنعام، فجعلوا بعض الأنعام محرم على الناس أكلها، فالسائبة تسيب يعني تترك. هذه السائبة يقول بعض المؤرخين أنها إذا جاءت الأنثى مثلا بخمسة بطون ذكورا أو ستة بطون ذكورا فإنها احتراما لها تسيب وتمنع من ركوبها ومن يعني استخدامها. الحامي كذلك، أن هذا الحامي إذا يعني أنجب أو أولد كذا من البهائم فإنه يعني يعفى من الخدمة ويعفى من الاستخدام. والبحيرة كذلك، إن جاءت ببطنين بطنين بطنين مثلا يعني ولدت يعني ولدين ولدين في عدة بطون فإنها تبحر، أي تقص أذنها وتترك. فهذه بعض الحيوانات قد جعل لها أحكاما من عند نفسه، والأحكام والتشريعات من حق الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يضع تشريعات للبشر. هذا وضع تشريعات وحرم وحلل، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، فاستحق أن يعاقب في النار لأنه اعتدى على إحدى خصائص الخالق التي هي التحليل والتحريم، فإن الحلال والحرام هو ما جاء في الكتاب والسنة. ومن نصب نفسه ليحل للناس أو يحرم على الناس فقد جعل من نفسه ربا وإلها، فهذا الشخص فعل هذا الفعل فاستحق أن يعذب. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام إما رؤيا عين، لأن الرسول رأى الجنة والنار في أكثر من مرة، وإما أن يكون رآه في النوم، رآه في جهنم يجر أمعاءه نعوذ بالله في العذاب. وهكذا نهاية كل من يعني يعتدي على حرمات الله أو ينصب نفسه يعني وضع الحلال والحرام، فإن الحلال والحرام أمرهما إلى الله عز وجل. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هنا في الحديث الصحيح يذكر أنه أول من شرع تشريعا جديدا لقبيلته أو لقبائل قريش، وفي الآثار السابقة تذكر أنه أول من استحدث أو أدخل الأصنام، لكن الصحيح هو ما يتعلق بمسألة التحليل والتحريم. نعم. قوله أن انصبوا بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، وأصله ما نصب كغرض ونحوه، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى العبادة وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. قوله ونسي العلم، أي زالت المعرفة بحالها وما قصده من صورها، وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك. هنا يشرح الحديث الذي مر معنا من قول ابن عباس، وهو أنه عندما مات بعض الصالحين ممن كانوا محبوبين في المجتمع، وفقدهم الناس، فلشدة محبتهم لهم قالوا صوروا لهم صور حتى نذكرهم وحتى يكون هذا دافعا لنا للعبادة، فجعلوا لهم تماثيل مجسمات. فالجيل الأول لم يعبدوهم، لكن بعد أن مات الجيل الأول الذين نصبوا لهم الأنصاب أو التماثيل، وجاء الجيل الثاني ونسي العلم كما قال هنا، أو تنسخ العلم، يعني فقد العلماء واختفى العلم الشرعي وعم الجهل، دب إليهم إبليس وأغراهم بعبادة تلك التماثيل، وقال إن آباءكم إنما نصبوهم ليعبدوهم، فأغراهم بعبادتها حتى أصبحت تلك التماثيل أصناما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قوله عبدت، تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وقد بيّن الله ذلك في القرآن بياناً شافياً، وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن هداه الله. هنا يعني الباب في ما يتعلق بالغلو في الصالحين، فإنه كما قلنا إن لله حقوقاً عز وجل ولعباده حقوقاً، فالذي لا يميز بين الحقين حق الله وحق العباد ويخلق بينهما يقع في الشرك، فإن المسلم مطالب بأن يؤدي كل حق لصاحبه، فالله له حق عز وجل، وجعل الله علينا حقوقا للبشر للمخلوقين، وأعظم الحقوق للبشر هو حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الذي لا يميز بين حق الخالق وحق المخلوق يؤدي به ذلك إلى أن يصرف حق الله للمخلوق، وهذا هو السبب في الشرك، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، غلوا زادوا في عن ما حد لهم عن ما قرر الله لهم من الحقوق، فأدى بهم ذلك إلى عبادتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. قال الشارح رحمه الله، قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السخاوي في حقه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51. هذا عادة الشاعر رحمه الله أن يترجم للأعلام الذين ترد أسماءهم في المتن، وابن القيم ورد اسمه في هذا الباب في بيان مسألة الغلو الذي هو مر معنا قبل قليل، وهو قوله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. ابن القيم رحمه الله هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد التقى به بعد عودته من مصر إلى الشام، أي عام 712 أو سنة 712، ومات ابن تيمية رحمه الله عام 728، يعني أن ابن القيم رحمه الله عاش مع ابن مع ابن تيمية قرابة 17 عاما، فتلقى عنه العلم الكثير ونفعه الله. قد كان ابن القيم رحمه الله قبل ذلك لديه بعض الانحرافات في عقيدته من التصوف وعلم الكلام، لكن الله أنقذه بهذا العالم السلفي الذي اختاره الله عز وجل في هذه الفترة بالذات، بعد أن كاد العلم الشرعي أو المذهب السلفي أن يختفي ولم يبقى إلا في أفراد، فظهر هذا العملاق في القرن 7 وأوائل 8 ابن تيمية رحمه الله، فجدد عقيدة السلف وجمع آثارها ومزجها وصهرها وقعدها وقربها وحاجج عنها ودافع عنها جميع الطوائف، حتى أصبحت قائمة واضحة منصورة. وابن القيم رحمه الله من أحد طلابه، وابن القيم رحمه الله يتميز عن شيخه بروحانيته في العبارة، فإنه يميل إلى الألفاظ الروحانية التربوية السهلة المؤثرة، فإنه كان متأثرا بالصوفية رحمه الله، وكتاباته تتسم بهذا المنهج، العبارة المؤثرة، العبارة المربية، العبارة التي فيها مخاطبة للنفس والقلب، ومن يقرأ له فإنه يشعر بلذة في القراءة رحمه الله. أما ابن تيمية فإن كلامه رحمه الله كالصخر، كلام فيه شيء من القوة، وهو رحمه الله رجل مجاهد، رجل حمل رأية الجهاد بسيفه وقلمه. أما ابن القيم فهو رجل تربوي رحمه الله، مربي، وكثير من الناس يقرأ لابن تيمية ولا يستطيع أن يصل إلى التقرير الذي أراده ابن تيمية، لأنه رحمه الله عبارته جزلة قوية ويسترسل كثيرا ويخرج في عبارته كثيرا، أحيانا يبدأ الموضوع ثم يأتي موضوعات أخرى في أثناء الكتابة فيخرج، فالقارئ لا يدري أين نهاية الموضوع لكثرة ما يورد من المسائل رحمه الله. وابن القيم يسمي ابن تيمية كريم، يقول ابن تيمية رحمه الله مثل الشخص الذي يطلب منه أن يدفع درهما فيدفع 50 درهما، فهو يقدم في المسألة الواحدة 10 مسائل، لكن كثير من الناس لا يستطيع أن يتابع هذا العالم رحمه الله في قراءة كتبه، بخلاف ابن القيم. ابن القيم فإنه يركز كثيرا على المسائل وتتسلسل أفكاره، وهو أقرب إلى التفهيم لابن تيمية رحمه الله. أما ابن تيمية رحمه الله فإنه موسوعة علمية، في المسألة الواحدة يورد فيها 10 مسائل، حتى إن القارئ أحيانا يحتار أين نهاية المسألة وأين تقريرها، ويتسم منهج ابن تيمية رحمه الله بالردود، كل كلامه أو أكثر كلامه ردود وليس تقرير، لا يقرر المسائل تقريرا إنما يرد، وأكثر كتبه على هذا المنهج. كتاب منهاج السنة رد به على الشيعة وهو في قرابة 10 مجلدات، كتاب درء تعارض العقل والنقل رد على المتكلمين بنفس العدد تقريبا، كتاب الجواب الصحيح رد على النصارى في 4 أجزاء 4 مجلدات، كتاب الصفدية رد على الفلاسفة في 2 مجلدين، وهكذا رحمه الله. أكثر كتاباته ردود، لأنه في هذا العصر كانت الطائفة المنحرفة كادت أن تغلب الأمة على عقيدتها، فظهر في عصر كثرت فيه الطائفة المنحرفة والمذاهب المنحرفة، فكان جل وقته وجل كتاباته رحمه الله ردود. ويشبه ابن القيم مع ابن تيمية بالفانوس الصخري هذا الذي يكسر الصخور، يقول ابن تيمية رحمه الله صخرة، وابن القيم مثل فانوس جاء كسرها وأخذ ما فيها اعتصرها. فعلا ابن القيم رحمه الله يعني أدرك واستوعب كلام شيخه استيعابا جيدا، لكن ليس صورة له رحمه الله، قد يجتهد وقد يخرج وقد يعترض، لكنه رحمه الله متأثر به تأثرا بالغا، ويقول في النونية أنه سبب أن الله جعله سبب إنقاذه مما كان عليه في عصره السابق. فهذا العلم له كتابات كثيرة تقرب من أكثر من 90 مرجع في يعني من أكثر من 90 كتابا ألفها رحمه الله، كثير منها موجود وأكثرها فقد. فمما يوجد من كتبه رحمه الله كتاب مدارج السالكين، وهذا من أجمل ما كتب ومن آخر ما كتب. هذا الكتاب ألفه ليشرح كتاب منازل السائرين، منازل السائرين للهروي. الهروي كان سلفي المعتقد في جانب الأسماء والصفات، لكنه كان صوفيا يعني لديه انحرافات كثيرة فيما يتعلق بالجانب الصوفي. ابن القيم رحمه الله يعظمه لكونه على مذهب السلف في مسائل الأسماء والصفات، أما فيما يتعلق بالتصوف فأحيانا ابن القيم رحمه الله يتلمس له الأعذار، وأحيانا لا يستطيع يعني أن يؤول كلامه فيرد عليه ويقول إن شيخنا محبوب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، فيرد عليه، وخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الصوفية مثل الفناء والقدر، فإن هذه عنده انحرافات وعنده ألفاظ كثيرة الحقيقة لا تقبل بل ترد. فهذا الكتاب شرح فيه منازل السائرين. كذلك له بدائع الفوائد، عبارة عن مسائل جميلة انتقاها واختارها وجمعها طوال حياته فجمعها في هذا الكتاب. كذلك له الفوائد وهو جزء صغير جميل في بابه. كذلك له زاد المعاد، هذا جعله لشرح حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث حتى مات، في سيرته وفي فتوحاته وفي غزواته ثم في عباداته، كيف كان في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، يعني كتاب يتحدث عن شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في جانبها الشرعي وجانبها الديني وكذلك الجانب البشري. هذه بعض كتبه رحمه الله، وله رسائل كثيرة وكلها في الحقيقة جميلة تتحدث بأسلوب سهل قريب إلى النفوس. نعم. قوله قال غير واحد من السلف إلى آخره، الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك، منهم أبو جعفر الباقر وغيره، وتقدم ما يدل على ذلك. يعني قول ابن القيم رحمه الله في مسألة أن يعني لما ماتوا عكفوا على قبورهم أو على تماثيلهم ثم صوروا التماثيل ثم عبادوهم، يقول هذا لم يرد نصا عن السلف، لكن معناه المعنى ورد في كلام بعض السلف. نعم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم فعبدوهم، فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود ونحو ذلك. وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، كما أن ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم، وهو أصل عبادة الأصنام. هنا يشير رحمه الله إلى عباد القبور وإلى الفلاسفة. الفلاسفة قلنا أن هذا اصطلاح لما قبل الإسلام من مذهب أو اتجاه كان يبحث عن العقائد الدينية بالعقل، وهم فلاسفة اليونان. هؤلاء كانوا يعبدون الكواكب ويتقربون إليها ويعتقدون أن الكواكب لها إحساس ولها عقول وتؤثر في المخلوقات، هذا اعتقاد الفلاسفة، وهم وثنيون وبنوا لها الهياكل يعني المعابد. وهؤلاء كانوا في حران في الشام، هذا مكانهم، ويسمون بالصابئة. كذلك عباد القبور عظموا القبور وعظموا الأموات وجعلوا لها المعابد وجعلوا لها المشاهد، فكلا النوعين هو سبب يعني هكذا ظهر فيهم الأصنام، عبادة الأصنام. الفلاسفة جعلوا أشكال أرضية للكواكب واتخذوها أصناما، وعباد القبور صوروا تماثيل الصالحين وجعلوها أصناما، وهذا سبب بداية الشرك بالله عز وجل، وهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا، فصوروا صورهم وتبركوا بها، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته. وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. نعم، هذه المسائل ربما لا تكون واضحة عند كثير ممن يعيش في هذه البلاد، ولكن من يحتك بمن يأتي للحج والعمرة من المسلمين يرى عجب. بعض الناس يأتي فقط إلى المدينة ولا يأتي إلى بيت الله الحرام، ويقول هذا حجي ويكتفي بهذا ويرجع من المدينة، ويرى أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة البيت الحرام. هذا يوجد في كثير من المسلمين، فتعظيم القبور أكثر من تعظيم المساجد، ولهذا ترى المساجد التي فيها قبور في بلاد المسلمين يكثر زوارها، والمساجد التي ليس فيها قبور تكون أحيانا مهجورة، لأنهم يرون أن الدعاء عند القبور أنفع ومبارك، وهذا من الشيطان. هذه معاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن أم سلمة وعائشة وكثير من الصحابة فيقول فيها: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكثير من هذه الأحاديث تلعن وتحذر من اتخاذ المساجد القبور مساجد، لكن هؤلاء المساكين الجهلة يرون خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بين أمرين: إما أن يعتقدوا صحة كلام رسول الله، وهذا إن اعتقدوه فيكون عملهم هذا عملا باطلا، وإما أن يعتقدوا أن الرسول لم يصدق وأن الصحيح هو أن البركة عند القبور. ومن يرى من يذهب يرى عجبا المشاهد، سمى المشاهد مشهد الحسين، مشهد الإمام علي بن أبي طالب، مشهد فلان من الناس، هذه المشاهد التي فيها قبور تعظم أكثر من المساجد. وقلنا كثير من المسلمين يأتي إلى الحرمين وليس في ذهنه إلا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في يعني قد يأتي للحج ولكن جل ما في تفكيره هو ما يتعلق بالقبر الشريف. لا شك أن قبر رسول الله شريف ومحترم ومكانه معظم، ورسول الله له مكانه، لكن نحن أمرنا بأن لا نعظم إلا ما عظمه الشارع. ولهذا العلماء اختلفوا في أيها أفضل، المدينة أو مكة، فجمهور العلماء أن مكة أفضل، والمالكية ومن قال بقولهم أن المدينة أفضل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المدينة فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: المدينة إن أردتم يعني في التفضيل بمن في المكان فلا شك أن المدينة أفضل، لأن فيها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم التفضيل بالمكان فمكة أفضل، لأنها فيها بيت الله الحرام، والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المدينة بألف صلاة، فشتان بين المكانين، فالمكان مكة أفضل، لكن من في المكان كما قال ابن عباس وهو ينظر الكعبة، قال: والله إن حرمتك لشديدة أو كبيرة، وإن حرمة المؤمن أشد عند الله منك. حرمة المؤمن عند الله عظيمة، فما بالكم بسيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن نحن لم نؤمر بتعظيم المقابر، ولم نؤمر بزيارة المقابر بشد الرحل إليها، كما جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا يقول العلماء: لا يجوز أن تشد الرحلة لزيارة مسجد من المساجد إلا 3. فإذا كان المسجد هو بيت الله لا يجوز أن تشد الرحلة إليه، فما بالك بغيره وهو القبور. فالإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المدينة ينوي زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدخل المسجد ويصلي فيه 2 ركعتين تبركا به، لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد القدس، يعني بيت المقدس، كلها أماكن مباركة نتبرك بالصلاة فيها والدعاء فيها والاستغفار فيها. ثم بعد ذلك لا بأس بأن يتجه ليسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه، وبعد السلام يعني يسير خطوات ثم يتجه إلى القبلة ويدعو، فإن القبلة هي جهة الدعاء. لا يجعل القبر خلف ظهره، بل يبتعد قليلا ثم يتجه إلى القبلة فيدعو. أما من يدعو وهو متجه إلى القبر فإنه مبتدع، لم يعرف هذا عن سلف الأمة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، بل ورد عن علماء التحذير من هذا. فهذا هو ما يتعلق بحق نبينا عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين. فنحن لا ينبغي لنا أن نعظم القبور وأن نهمل المساجد. الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. لا يوجد إذن من الله برفع بيوت للعبادة إلا المساجد. أما القبور ما أذن الله أن ترفع، بل جاء الشرع بعدم رفع بنيانها، وأن تلصق بالأرض، وأن لا يجعل لها يعني قباب. هذا هو، لم يعرف هذا عن سلف الأمة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، بل ورد عن علماء التحذير من هذا. فهذا هو ما يتعلق بحق نبينا عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين. فنحن لا ينبغي لنا أن نعظم القبور وأن نهمل المساجد. الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. لا يوجد إذن من الله برفع بيوت للعبادة إلا المساجد. أما القبور ما أذن الله أن ترفع، بل جاء الشرع بعدم رفع بنيانها، وأن تلصق بالأرض، وأن لا يجعل لها يعني قباب. هذا هو حكم الشرع. فالذي يجهل حكم الشرع ويصادم يعني أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون قد ارتكب ذنبا يحتاج إلى أن يتوب منه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. يعني هنا مسألتان: مسألة التبرك بالمكان، ومسألة الإقسام على الله بمن في المكان. فبعض الناس يقول: يعني أسألك بجاه فلان، أسألك بجاه رسول الله. الباء هنا إن كانت للقسم فلا ينبغي أن يقسم على الخالق العظيم عز وجل بخلقه، ما يجوز تقسم على الخالق الجبار عز وجل بعبد من عباده، هذا نعوذ بالله من في غاية الجهل. فلا يجوز أن يقسم على الله بأحد من خلقه. فيقول: هذا أعظم من السابق. التبرك بالمكان هذا قال لا شك أنه منكر، خاصة القبور، والدعاء أو الإقسام على الله بخلقه قال هذا أشد. فتقسم على الخالق عز وجل بالمخلوق، نحن الأنبياء إنما جاء يعلموننا حق الله وكيف نعبد الله ونتقرب إلى الله ونذل لله ونعظم الله ونقدر الله، فكيف يكون المسلم مقدرا معظما لله وهو يقسم عليه بخلقه؟ هذا في غاية الجهل وفي غاية الضلال أن تقسم على الخالق بالمخلوق. لرسول الله عند الله مكانة وجاه، لكن مكانته لنفسه صلى الله عليه وسلم أنت ليست لك إليها نسبة إلا بمحبتك لرسول الله أو باتباعك لسنته. فأنت تقول يا رب اللهم بمحبتي لرسول الله لا بأس، تجعلها يعني وسيلة إلى الله، لأن الدعاء بالعمل الصالح جائز. اللهم بمتابعتي لرسول الله وحرصي على سنته، يعني أنت تدعو الله بصالح عملك أنت، لكن إن لم يكن لك برسول الله علاقة لا تتبع سنته ولا تحبه ولا تعظمه، بل قد تكون من أول من يحارب سنته ويحارب أتباعه، كيف تكون أنت يعني بماذا تقسم؟ تقسم بمكان رسول الله؟ أنت أقسم يعني ينبغي أن تسأل بما تعمله أنت. كما قال العلماء أنه يجوز الإنسان أن يتوصل إلى الله بالعمل الصالح، كما جاء في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، قالوا لا بأس. أما أن تقسم على الله بخلقه هذا لا يجوز. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه وتعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. هنا يذكر يعني حال بعض المسلمين أن أول ما يبدأ يعني الانحراف هو من الغلو في المحبة، ثم الانتقاء إلى التبرك بهذا المحبوب بمكانه بقبره، ثم يعظم، ثم يعبد من دون الله، وهكذا يتسلسل الضلال. أوله الغلو ومجاوزة الحد في محبة الصالحين، في محبة الأنبياء. الأنبياء لهم على أمتهم حقوق، وهي محبتهم وتعظيمهم واقتفاء سنتهم، لكن ليست حقوق الأنبياء أن نرفعهم إلى مكانة الله، ليس حقوق الأنبياء أن نشركهم مع الله. الكون لله، هو الذي خلقه وهو مالكه عز وجل، وليس أحد من خلق الله شريكا مع الله ولا معينا مع الله ولا وزيرا لله، هذا مخلوق. أمر الله عظيم عز وجل. عندما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هل الأحداث لا توجد إلا بمشيئة رسول الله؟ لا، رسول الله ليس له مشيئة في المخلوقات، هو عبد من عبيد الله، هو من مخلوقات الله، فهو أفضل العباد وأشرف العباد، لكن شرفه ومكانته في العبودية لا في الألوهية. لهذا عندما أطراه بعض الصحابة قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد، لكن الذي يجهل ويظن أن محبة الرسول تقتضي أن يرفعه إلى أن يكون مع الله شريكا، هذا نعوذ بالله قد اعتدى على حق الله. أرأيتم لو أن إنسان رفع أحد خدم الملك وتوسل إلى هذا الخادم وصرف التعظيم والتقدير الذي ينبغي للملك أن يكون لهذا الخادم، والملك يرى، ماذا يفعل الملك؟ يعاقب هذا الشخص، هذا احتقار له، وهو بشر ما يرضى أن أحد يرفع معه، ما يرضى أن يرفع ويشرك معه ولو كان ولده، فكيف بخادمه؟ وشتان بين العبد وبين الخالق، يعني من القياس على الخادم مع الملك. الملك عبد والخادم عبد، فكلهم مخلوقون، والنسبة بينهما في حياة الناس معروفة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ كيف نجهل حق الله ونرفع الرسول إلى مكان الله؟ هذا خطأ وجهل وغلو، هذا سبب الشرك، أننا لم نفصل بين الحقين فخلطنا بينهما، مما كان له أسوأ الأثر على عقائد المسلمين. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا يقول رحمه الله: هذه المرأة له المرحلة الأخيرة، وهي أنهم لا يكتفون بعبادة هؤلاء المقبورين، بل يعادون من ينصحهم، يعادون من يدعوهم إلى التوحيد. فإذا ذكر الله وحده قلوبهم تشمئز، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنشرح. لا شك أن انشراح الصدر بذكر الرسول مطلوب، لكن أما أن تجعل الانشراح الذي هو حق الله تجعله لرسول الله، هذا خطأ وضلال. هكذا بعض الناس إذا ذكر بعض الأولياء كما يسمونهم استبشروا وذكرهم بخير، بل بعضهم إذا طلب منه أن يقسم بالله في حق وهو فيه كاذب أقسم، ولو قيل أقسم بحق فلان من الأولياء ما يقسم، فيقال لماذا؟ قال: لأن الله كريم يتجاوز، أما الولي فلان ما يتجاوز، إذا أنا أقسمت به يعني كذبا يعاقبني. انظروا إلى هذا الجهل، سبحان الله. يعني تعظيمه لهذا الميت من المخلوق أشد تعظيما من الخالق عز وجل، وهذا نعوذ بالله غاية الضلال. نعم. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. هنا يعني استكمال يعني هم يرون أن من يدعوهم إلى التوحيد أن هذا مبتدع، ويقولون يتنقص الأولياء، يتنقص حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في قبل يعني في بداية الدعوة في هذه البلاد كانت الدعاية أن يعني أصحاب الدعوة في هذه البلاد يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني كانت الدعاية أنهم أسقطوا شهادة أن محمد رسول الله من الأذان لأنهم يكرهونه. انظروا إلى هذه الدعاية المغرضة، حتى بعضهم عندما زار إلى الحرم وسمع المؤذن يشهد أن محمد رسول الله استغرب، قال: نحن بلغنا أنكم هنا ما تذكرون الرسول لأن هذا بدعة. قال: سبحان الله، وهل عرفنا دين الله إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام؟ وهل أنقذنا الله إلا ببركة دعوته وجهاده وصبره عليه الصلاة والسلام؟ وهل يدخل الجنة إلا من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى شدة العداوة والكذب، كيف يسقط من الأذان شهادة أن محمد رسول الله، وكيف يجوز للمسلم أن يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كافر. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إن لم يصل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أشد من حبك لجميع المخلوقين فلست صادقا في دينك وعقيدتك. لكن أولئك قد ألفوا بدع، وألفوا أن يعني حتى مثلا في الصلاة أو في الأذان لا يجوز أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في الصلاة في التحيات لا يجوز أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما يجوز، لأن الرسول علمنا لفظا معينا، وأنت في موطن عبادة لله، وهذا رسول الله عبد في هذا الموطن مثله، ما هناك سيد في مكان العبادة، الجميع عبيد، لكن خارج الصلاة نعم تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا، لكن في محل العبادة أنت الآن أمام الخالق، أن تذل وأن تذكر غيرك بالذل والعبودية لله، ما تعظم أحد مع الله، أنت في الصلاة في موطن تعظيم لله، تعظيم للخالق، وهنا تدعو للرسول المحتاج، صلي عليه، والصلاة دعاء، تدعو له بأن الله يثني عليه عز وجل، فهذا الموطن موطن عبودية لله، ما هو موطن تسييد أحد، ما تسود أحد، لكن خارج الأذان، خارج العبادة تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وقال سيدنا محمد، نعم سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام، مع أننا لو تتبعنا حياة الصحابة ما نرى أحدا من أصحاب رسول الله يقول قال سيدنا محمد، لماذا؟ لأن وصف الرسول بالنبوة أعظم، فيقال لشيخ الحي سيد بني فلان، سيد أهل القبيلة، لكن النبوة وصف تعظيم أعظم، كما يقولون أن رسول الله يعني حبيب الله، ويظنون أن هذا أعظم وصف، لا، المحبة تثبت للرسول للمؤمنين، لكن الرسول له فضل زائد وهو خليل الله، الخلة أعظم من المحبة، لكن لجهلهم يقولون أن محمدا حبيب، اللهم صل على حبيب الله، اللهم صل على حبيبك، يظنون أن كلمة حبيب أعظم، ولا أبدا، لأن الله ذكر أنه الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فذكر أنه يحبهم، فالله يحب كل مؤمن، طيب إذا كان الله يحب كل مؤمن ويحب رسول الله ما الفرق بينهما؟ لكن ثبت لرسول الله درجة أعلى وهي الخلة، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله أو خليل الرحمة، فرسول الله له درجة أعلى من المحبة وهي الخلة، فإن العلماء يذكرون في اللغة أن المحبة درجات، أعظمها فيما يليق بين الخالق والمخلوق الخلة، لكن فيما يكون بين المخلوقين يكون العشق، يعني الشخص بلغ درجة أنه توله، دخلت محبته هذا الإنسان في قلبه بحيث لا يذكر إلا هذا المحبوب، لكن بين العبد وبين الخالق لا يجوز أن يقول إن الله إنسان يعشق الله، لا، وإن كان عند الصوفية ترى في أشعارهم وكلماتهم تغزل بالخالق عز وجل كما يتغزل بالمرأة وبالمحبوبة، وهذا نعوذ بالله ضلال، ينبغي أن تتعامل مع الله بالأدب، تتعامل مع الله بأدب العبودية، ما تطلق على الله ألفاظا تطلقها على البشر أو على النساء أو على علاقتك بالنساء، لا، نحن نتعامل مع الله بالمحبة، هذه هي اللفظة الشرعية، أما الألفاظ الغرام والعشق وأمثال ذلك هذه صفات علاقات البشر، أما صفة علاقة الخالق بالخالق الخالق بالمخلوق بالخالق فهي المحبة، نحب الله، المحبة التي لا تجعلنا نتعامل مع الله كما يتعامل المخلوق مع المخلوق، فالخالق عز وجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة زائدة على بقية الآخرين بقية الناس، ولهذا فإن في الجنة مكانة ومكانا لا يصله إلا واحد من البشر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما أمرنا أن ندعو له به، وهي الوسيلة، وآت محمدا الوسيلة، الوسيلة هي درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، لكن محبتك لرسول الله لا ينبغي أن تطغى على محبتك لله، ترى في كثير من مجالس المتصوفة أنه لا يذكر إلا رسول الله، لا يذكر الله، بل كلها قصائد ومدائح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نسوا حق الله وغلوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين محبة الله التي تجعل الإنسان يعني يقدم على القتل، يقدم على الشهادة، ومحبة الله في قلبه أعظم المحبة، أعظم المحاب. لا شك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دون محبتنا لله، ونعظم رسول الله لكن دون تعظيمنا لله، لأن هذا ربنا وهذا مخلوق مثلنا مخلوق، لكن الله فضله، الله كرمه، فلا ينبغي لنا أن نتجاوز. فالغلو أسباب التجاوز وأسباب الشرك في البشرية. نعم. قلت: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. أراد رحمه الله طبعا في الأماكن التي فيها هذه البدع. نعم. ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. هنا نتوقف عند هذه الفوائد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. أحد الإخوة يقول: هل الفارابي وابن سينا من المفكرين المسلمين؟ الفارابي وابن سينا يوصفان بأنهما من فلاسفة المسلمين، ونحن قلنا أن الإسلام ليس فيه فلسفة، لأن الفلسفة مذهب عقدي، والدين دين إلهي، والفلسفة مذهب عقدي بشري، فكيف نجمع بين ما وضعه البشر وما وضعه خالق البشر؟ مثل: هل يجوز نقول ديمقراطية الإسلام أو رأسمالية الإسلام أو اشتراكية الإسلام؟ ما يجوز، لأن هذه مذاهب بشرية، فالفلسفة هي دين بشري أو مذهب بشري يدور حول مسائل الاعتقاد، يتحدث عن أمور خارج الطبيعة، وإن كانت يعني في أصلها تقوم على ثلاثة فنون: الفلسفة في العقيدة وفي الرياضيات وفي الأخلاق. هذه كانت موضوعات الفلسفة قبل الإسلام. قلنا أن أرسطو، وهو يسمونه المعلم الأول، يقولون أرسطو المعلم الأول. أين الأنبياء؟ أين نوح؟ وأين آدم قبله؟ وأين إبراهيم؟ وأين موسى؟ وأين محمد عليه الصلاة والسلام؟ والفارابي يسمونه المعلم الثاني، يعني فقط اثنان هما يستحقان أن يوصفا بأنهما معلمان، وهذا ضلال. فإن الفارابي وابن سينا وإن كانوا لديهم علوم إسلامية مزاجوها بالفلسفة، لكن ثقافتهما ثقافة فلسفية وثنية. فيقول العلماء: أرادوا أن يصبغوا العقائد الإلهية بالفلسفة الوثنية، فاستخدموا الألفاظ الإسلامية لمعاني فلسفية، ألبسوها الملابس الإسلامية. والحق والباطل لا ينقلب حق إذا سميته باسم هو حق، كما قال تعالى في عباد الأصنام: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس وراها حقيقة بل هي أسماء مجردة من الحقيقة. وهكذا فالفارابي وابن سينا وقد استفادوا من الإسلام، ولم يكن بروزهم إلا بسبب إدراكهم لمعاني إسلامية، لكن خلطوا ذلك بفلسفة اليونان ومزجوها بتلك الفلسفة، فنتج عنها مزيج غريب ليس فلسفة بحتة ولا دينا بحتا بل ممزوج، كما قلنا أن في بعض البلدان الإسلامية أنشأوا معهدا سموه معهد الموسيقى الإسلامي، ينشئون كل شيء باسم الإسلام ويقولون الإسلامي، وهذا ما يمكن. مثل أن نقول يعني لو نقول مثلا الخمارة الإسلامية، ما يمكن، هذه خمارة محرمة. فالإسلام ليس فيه فلسفة، الإسلام دين رب العالمين. والله عز وجل عندما بعث الرسل وأنزل إليهم الكتب علمهم كيف يدعون إلى الإسلام بالإسلام، فنحن يكفينا الإسلام، نعلم الناس ونشرح للناس الإسلام بالإسلام. أما بعض الذين أدخلوا في الإسلام الفلسفة والمنطق، وكلاهما علماني يعني يونانيان، وأرسطو قلنا كان قبل الإسلام بقرابة 800 عام، فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس الدين، هل استخدم مناهج اليونان ليعلم الناس الدين؟ لا. هل اكتفى بتعليم الناس الدين بمنهج الوحي؟ نعم. هل اكتفى الصحابة بذلك المنهج؟ نعم. هل اكتفى التابعون بذلك المنهج؟ نعم. فتحوا الأرض بذلك المنهج؟ نعم. إذن ما حاجتنا إلى أن ندخل في هذا الدين مناهج الوثنيين؟ هذا خطأ وجهل. فليس في الإسلام شيء اسمه فلسفة، ومع الأسف تدرس الفلسفة الإسلامية كما يسمونها في أكبر جامعات المسلمين في العالم، والذي يقرأ لا يعرف منها إلا القليل، أو لا يعرف إلا الألفاظ، وإلا فإن معانيها غريبة على دين الله. فالله أنزل لنا دينا ومنهجا به نتعلم هذا الدين، فليس في الإسلام فلسفة. والفارابي وابن سينا في الحقيقة يعني هما ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية وقد أحدثوا يعني هذا في الإسلام، ولهذا لا يوصفون بأن فكرهم إسلامي، بل فكرهم غريب دخيل على المسلمين، ولا يصح أن نسميهم بفلاسفة الإسلام، لأن قلنا إسلام ليس فيه فلسفة، لأن الفلسفة منهج وثني كان قبل الإسلام يتحدث عن ما وراء الطبيعة وعن الرياضيات وعن الأخلاق، والإسلام قد أغنانا الله عز وجل بهذا الدين عن غيره، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: توجد قصة بطولية في منهج المطالعة عن الصف السادس، وهي عندما جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد، تقدمت لأسامة امرأة لتطعم أو كذا الجيش، فمنعها أسامة فقطعت ضفيرتها وأعطتها أسامة، وآخر القصة تقدم ابنها للجيش. هذه القصة غير معروفة في ما صح في يعني غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما صح عن يعني هذه الغزوة ولا غيرها. المرأة يعني ليس مطلوب منها أن تقدم ضفيرتها، ما فائدة ضفيرة المرأة؟ ماذا يفعل بها؟ هل يبيعها أم يتخذها حبلا أو يضعها على رأسه؟ ماذا يفعل بها؟ هذا من غرائب الكلام يعني، بل هناك بعض المؤلفات في العصر الحاضر من أشخاص يتحدثون بقصص غريب أنه وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، ولا يذكرون المراجع. وهذا قلنا التاريخ يحتاج إلى توثيق، فلا يجوز للمسلم كاتبا أو داعية أو عالما أن يحكي قصة تتعلق بالدين أو تتعلق بحقوق الناس إلا إذا صحت. ليس كل ما في التاريخ صحيح، بل مملوء بالأحداث وبالقصص الكاذب، فلا ينبغي لنا أن ننخدع. فإذا كان مثلا تاريخ الطبري رحمه الله، والطبري كان إماما في التاريخ وإماما في التفسير وإماما في الحديث وإماما في الفقه، والذي يقرأ كتاب التاريخ يرى عجب له رحمه الله، فإنه مملوء بقصص كاذب يعتمد فيه على شخص قال فيه العلماء أنه شيعي كاذب، وهو أبو مخنف، ويقول: حدثنا أبو مخنف. ولكن رحمه الله يذكر القصة بالسند وكأنه يرى أنه قد تخلى عن العهدة، لكن إذا جاءت أجيال لا تعرف الإسناد فتقع في هذه المنكرات. فلا ينبغي لنا أن نأخذ ما في التاريخ قصصا مسلما، بل علينا أن نتأكد من صحته. يقول: تكلمت عن التماثيل والتصاوير لدينا مدرسة يوجد بها مصلى يحيط به بهذا المصلى صور للأرواح كثيرة جدا، ما حكم الصلاة في هذا المصلى؟ نحن قلنا أن التماثيل المقصودة هي المجسمات، فإن هذه محرمة بإجماع علماء المسلمين كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول أجمع العلماء على تحريم التماثيل، على تحريم الصور التي لها ظل مجسمات، هذه محرمة بإجماع علماء المسلمين. لكن يبقى الخلاف في التصوير الفوتوغرافي المعاصر، هل يدخل تحت النهي أم أنه أمر جديد وليس للإنسان فيه جهد ولا يعني لا ينسب إلى فعل الإنسان، بل هذه هي صورة خلق الله نفسه ليس الإنسان فيها جهد؟ فمن العلماء من يرى أنها تدخل في النهي عن التصاوير، ومنهم من يرى أنها لا تدخل، ولعل هذا الراجح أنها لا تدخل في التحريم إلا إذا عظمت أو كانت صورا للنساء، فإن هذه حرام ولا يجوز تعليقها ولا تعظيمها ولا تصوير النساء، لأنها التصوير قد يؤدي إلى يعني تيسير الفاحشة أو نقلها أو الحث عليها. يقول أخ أن له أخوان وأنه عنده دخل يقتسمه مع إخوانه بعد كل 6 أشهر، فهل يخرج الزكاة؟ لا، الزكاة تخرج إذا حال الحول، فإذا حال الحول على المال عندك تخرج منه الزكاة، إلا إذا كان تجارة، فالتجارة فإذا حال الحول على التجارة تخرج في نهاية الحول زكاة التجارة. أما المال مثلا إنسان عنده عقار وأجره، والأجار لكل شهر أجر، هل يخرج في نهاية العام الزكاة من هذا المؤجر أم لا؟ يخرج زكاة أول شهر بعد مرور شهر على استحقاقه، ثم هكذا عند حلول كل عام، لكن إذا كان لا يستحق الأجر إلا في هذا اليوم ما يخرج الزكاة، إلا إذا حال الحول على هذا المال، فإن من شرط إخراج الزكاة الحول على المال. أما العقارات التي يملكها الإنسان لا للتجارة مثل البيوت والأراضي لا للتجارة فقط إنما للتملك فليس عليها زكاة. يقول رجل عليه كفارة يمين وقام بدفع قيمة الكفارة لرجل واحد، هل يجزي؟ لا يجزي، إلا إذا دفعت الكفارة له في مدة 10 أيام، كل يوم تعطيه جزءا منها، كل يوم تعطيه جزءا منها جائز، أما دفعة واحدة لا يجوز، ما حققت ما جاء في الآية وهي 10 مساكين. ذكرت أن ابن القيم كان صوفيا وكان في صوفيته روحانية، ماذا تعني هذه الروحانية؟ ابن القيم رحمه الله قلنا أنه قبل أن يلتحق بشيخ الإسلام ابن تيمية كانت عنده انحرافات في عقيدته كما ذكر هو رحمه الله في نونيته، لكن بعد أن التحق بشيخ الإسلام ابن تيمية وتعلم العلم على يديه في كانت بداية اتصاله به كما قلنا في يعني سنة 1270، يعني أنه عاش مع ابن تيمية رحمه الله قرابة 17 عاما، هذه الفترة تعلم منه رحمه الله العقيدة السلفية وصحح كثيرا مما لديه من انحرافات في التصوف أو في المعتقد. لكن ابن القيم رحمه الله رجل لديه روحانية وعبارة فيها يعني شيء من يعني الخشوع والخشية التي يقرأ كلامه يشعر بهذا الإحساس. يقول ماذا مرادك بقناديل وما معنى اشمأزة؟ قناديل هي التي نسميها في العصر الحاضر باللغة الإنجليزية لمبات، التي على رؤوسنا شمعات، كانت تعلق في القبور وتعلق إلى اليوم في القبور القناديل التي توقد يعني تضاء بها القبور، وكانت في المنازل فكانت المنازل فيها قناديل. قناديل جمع قنديل، وهو السراج الذي كان يشعل بالزيت في السابق، بالزيت والفتيل من أنواع القطن أو أنواع يعني الخيوط التي تشتعل، هذه القناديل اشمأزت، أي حصل لها شيء من الضيق والانقباض، فكانوا إذا ذكر الله وحده تشمئز قلوبهم، لكن إذا ذكر الذين من دونه من المخلوقين والبشر تفرح، وهذا دليل على ضعف الإيمان وعدم استقامة محبة الله في القلب. حدث بيني وبين أحد الزملاء في العمل جدال حول الطواف بالقبور، قال إن الطواف بالقبور يجوز، وبدل ما تسافر إلى مكة والمدينة تطوف بالقبر، فبينت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله اليهود والنصارى، وقال إنهم يعملون ذلك لجهلهم بأمر الدين. عجيب، كيف يجوز الطواف بالقبور؟ يعني كيف يجوز أن يطاف بمكان لم يشرع الله لنا الطواف فيه، بل جاء التحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عند موته يضع الخميصة أو الخميرة على وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، بناء المسجد على القبر حرام، فما بالك باتخاذه مطافا بدل الكعبة، هذا لا يقوله إلا إنسان جاهل. يقول أحب حلق العلم، ولكن كلما حضرت حلقة يغلبني النوم فلا أستفيد إلا القليل. أحيانا بعض الأشخاص ما تعود الجلوس الطويل والسماع الطويل، لكن مع المران إن شاء الله يتعود، ويأتي إبليس الإنسان في مواطن كثيرة، يأتيه في مواطن دروس العلم، إما يشغله وإما ينومه كما يفعل في الجمعة. الجمعة أحيانا شخص يجلس الجمعة نصف ساعة، لكن يأتي الشيطان هذا الشخص الذي في حضر مبكرا فيحاول أن يأتي له بالنوم، فيجلس ورأسه على صدره حتى تقام الصلاة، وهو لا يدري ماذا قال الإمام، ولا لم يذكر الله إلا قليلا، لأن الشيطان يحسدك على هذا الموطن، فأنت ينبغي أن تتنبه. فإذا دخلت في مكان وأحسست بالنوم عليك أن تذهب للوضوء وتجدد وضوءك، وهذا بإذن الله يعينك على أن تكون في حالة انتباه دائما. ما حكم الأكل والشرب أثناء الطواف بالبيت، أثناء الطواف بالبيت الحرام، وخاصة للصائم؟ العلماء يكرهون الأكل والشرب للقائم والماشي، فإذا كان الإنسان مضطرا فلا بأس، لكن الأفضل أن ينتظر، إن أفطر بتمرات إذا كان صائما فإن شاء الله ليس في حرج، لكن أما أن يكون يعني يتناول وجبة الطعام وهو واقف أو وهو يمشي، فهذه يكرهها العلماء، وعليه أن ينتظر حتى يكمل الطواف ثم يأكل ما أحل الله له. هل تحريم سفر المرأة يعتمد على المدة الزمنية يوم وليلة، أم يعتبر بالمسافة بالكيلومترات؟ القصد من نهي المرأة عن السفر مع غير محرم الحفاظ على عرضها، هذا القصد. فأي سفر يخشى فيه على المرأة فإنه يجب أن يكون معها محرم، لأن القصد التشريع إنما شرع للمحافظة على عرضها، فإذا كان السفر ولو كان قليلا يخشى منه ويكون مظنة وقوع الفاحشة أو تتعرض عن المضايقات، وجب أن يكون معها محرم. في الحديث أنه لا يحل لها السفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لأن هذه كانت في السابق الأسفار اليوم والليلة، نقضيها الآن في مدة ساعة أو ساعتين، لكن القصد منه ليس اليوم والليلة، وإلا فلو كان يوم وليلة كان الإنسان لو سافر من هنا إلى أمريكا ويعني ساعات السفر تقدر ب12 ساعة، يجوز أن تسافر بدون محرم، إذن ما بقي هذا الحكم؟ إذا كان فقط اليوم والليلة ما بقي هذا الحكم. فالقصد حماية المرأة، فإن المرأة قد تتعرض لمضايقات، فإذا كانت المرأة يعني يخشى من هذا السفر أن تتعرض فيه لمضايقات، وجب أن يكون معها محرم حتى لا يتعرض عرضها للمساس. يقول إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. الإسبال ورد فيه أحاديث تشدد فيه، والإسبال هو إنزال الثوب تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشزان على جنبي القدم، ليس الكعب هو العقب، فرق بين العقب والكعب. بعض الناس يظن أن العقب الكعب هو مؤخرة القدم، لا، الكعبان هما عظمان ناشزان على طرفي القدم، فلا يجوز للمسلم أن يكون ثوبه ولا شيء من ملابسه تحت الكعبين، يحرم. فإذا أنزل ثوبه تحت الكعبين وكان مختالا كانت الحرمة مضاعفة، يعني هناك ذنبان، ذنب الخيلاء وذنب الإسبال. بعض الناس يقول أنا ما عندي استكبار، فأنا أنزل الثوب لكن ما عندي استكبار. أنت إن أنزلت الثوب بدون استكبار فأنت آثم، وإن أنزلت الثوب مع الاستكبار فأنت آثم مرتين، فكلاهما محرمان. الإنسان قد لا ينزل ثوبه، يكون ثوبه نصف ساقه، يعني مع نصف الساق، ويكون مستكبر، فالاستكبار حرام، التكبر حرام، سواء كان مع إنزال الثوب أو مع عدمه. وقد جاء الحديث يعني في هذا مشددا، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. هذا في الصحيح. من هم؟ أول واحد المسبل الذي ينزل ثوبه ما تحت الكعبين. فالإسبال أمره عظيم، فإن الله عز وجل شرع لك تشريعا يحيط بحياتك كلها، شرع لك ماذا تلبس وكيف تلبس وماذا تأكل وكيف تأكل وكيف تقضي حاجتك. دين الله أحاط بحياتك كلها، فالذي يقول لا أنا ألبس ما أريد وكيف أريد هذا ما امتثل أمر الله. الدين يحيط بحياتك كلها، عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، ليس في حياتك شيء ليس للدين فيه حكم. فينبغي لك أن تتعلم كيف تلبس وماذا تلبس، لأنك عبد لله، وسيدك يقول يا عبدي البس كذا ويكون ثوبك على طريقة كذا وكذا. فالعبودية لله يقتضي منك أن تمتثل أمر سيدك. فإسبال الثوب حرام، والإنسان قد يعجب لماذا تسبل، يقول لا أستكبر. طيب لماذا تسبل؟ في الشرع حرام، إذن لماذا تسبل؟ ما عذرك؟ هل هذا تواضع؟ لا، ما هو تواضع. فكما يقول بعض الناس أنا أنظر إلى النساء لكن ما في قلبي شيء، فنحن نقول له النظر إلى النساء حرام، والنظر إلى النساء وفي قلبك شيء حرام مرتين، وهكذا الحرام يتضاعف أحيانا إذا كان هناك أمر زائد في القلب. فالإسبال حرام، والاستكبار أشد حرمة، بل قد جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر حق الله. الإنسان قد يزني ويدخل الجنة، قد يسرق ويدخل الجنة، قد يأكل الربا ويدخل الجنة، قد يفعل الفواحش ويدخل الجنة، لكن الكبر أمره خطير. أول ذنب عصي الله في الأرض أو في الكون الكبر. إبليس استكبر فلعنه الله وما قبل عذره وما اعتذر، لكن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وهي معصية ثانية فاعتذر وقبل الله عذره. لماذا؟ لأن آدم أكل من الشجرة شهوة لا كبرا، لكن إبليس امتنع كبرا. لهذا يقول العلماء الفرق بين ترك الأمر والنهي أن الشخص غالبا ما يمتنع عن تطبيق الأمر استكبار، أما ارتكاب النهي لا، لضعف النفس لشهوتها، هذا قد يغفره الله. أما المستكبر على الله وعلى دين الله فهذا أمره خطير. فالمسلم إذا جاء الأمر يقول سمعنا وأطعنا، موقفك مع الله. فأنت لا تظنن أن يعني أن الأمر سهل فتعطيه شيء من يعني من اللامبالاة، فغدا تلقى الله وتموت وتنتهي الدنيا، وتقف بين يدي الله عز وجل، ما عذرك؟ أمور ينهاك الله عنها وهي تمس بعقيدتك لا تمتثلها، ليس عند الله عذر. أما الشهوات فأمرها وكلها عظيمة وكلها محرمة، لكن إذا قارناها بهذا فيكون أمرها يعني أخف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.